بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبي زيد رحمه الله تعالى. يقول: وإذا بدا لك خطأ من الشيخ أو وهم فلا يسقطه ذلك من عينك، فإنه سبب لحرمانك من علمه، ومن ذا الذي ينجو من الخطأ سالما؟ شعر ثمين بيقول يعني إذا بدا وهم أو خطأ من الشيخ، طبعا هنا يجب أنك أنت تنكر هذا الأمر، طالما عرفت أنه خطأ لابد من إنكاره. متى تنكره؟ هل في مكان الدرس أو بعد ذلك؟ يختلف باختلاف الأحوال. لو أنت تعلم أن في بعض الناس بتسجل الدرس وخدلك، وأن الخطأ ده هينتشر وخطأ مهم يمس العقيدة ونحو ذلك ولابد من التنبيه عليه، يبقى تنبه ليصلح الشيخ هذا الخطأ قبل أن ينتشر هذا الدرس مع الناس. لكن لو تعلم أن الشيخ ممكن هو يستدرك هذا بعد ذلك، وهو أن هو ينبه على هذا الخطأ أو ما فيش تسجيلاتها تنتشر، في هذا الحالة الأولى أنك أنت ما تنبهوش في وسط الناس، لأن هذا كأنها فضيحة لهم. فالأولى أنك أنت تنبهه فيما بينك وبينه ليكون أدعى لقبول الحق عنده. لكن يجب عليك إنكار هذا الأمر، وخد بالك ده من باب تغيير إن كنت تعلم، لأن المنكر هذا ليه ضوابط، يعني هذا الأمر ليه ضوابط، الأمر معروف النهي عن المنكر، قد لا تحسن أو ما يكونش عندك الحجة، لكن أيضا لابد من التنبيه، والتنبيه يكون بلفظ يجعله يقبل منك هذا الأمر. وكلام العلماء كثير جدا في الرجوع عن عن الخطأ والرجوع إلى الحق. هنتكلم متعلقات هذا الأمر في قاعدة، والقاعدة دي قاعدة مهمة جدا، وهي تريحنا من عناء كثير. مثلا شخص أخطأ في مسألة، وافق فرقة من الفرق النارية التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: تفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة أو ما أنا عليه وأصحابي، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. يقال علق الهداية على أن يكون إيماننا موافق لإيمان النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين. الآن بدأت تتشعب الفرق، مرجئة، خوارج، شيعة، معتزلة، فرق كثيرة، عدها ابن الجوزي في كتاب تلبيس إبليس، وعد الفرق اللي خارجة منها من الفرق الرئيسية تتشعب. لو أن شخصا أخطأ في مسألة، وكل خلي بالك الفرق كل مبناها على الاعتقاد، المسائل الفقه والحلال والحرام لا تجعل الشخص يدخل في فرقة من هذه الفرق، إنما أساس تصنيف هذه الفرق بناء على العقيدة، مش مسائل الحلال والحرام. لو شخص أخطأ في العقيدة ووافق فرقة من هذه الفرق خالف منهج أهل السنة والجماعة، هل يصح أن أنا أنسبه لهذه الفرقة؟ لا يصح، ده مهم جدا. هو أخطأ ووافقهم لكن ليس منهم، متى ننسبه إلى هذه الفرقة؟ إذا التزم أصولهم، يعني المعتزلة لدى أصول الخمسة، لو هو قال بالأصول الخمسة كده معتزل. المرجئة الأصل العام بتاعها يخرج الأعمال من الإيمان، مثلا تكفير ترك الصلاة مسألة خلافية بين أهل السنة، بين أهل السنة مسألة خلافية، هل يصح أن أنا لو شخص كفر ترك الصلاة أقول على هذا من من الخوارج؟ لا يصح. لو شخص ما بيكفرش ترك الصلاة أقول عليه ده من المرجئة؟ لا يصح. مثلا في بعض الناس اتهموا الشيخ الألباني بالإرجاء، قالوا الشيخ الألباني مرجع، وكان سبب هذا الكلام مش مسألة ترك الصلاة، لا مسألة جنس العمل، والتلازم بين الايه، بين الظاهر والباطن. طيب الشيخ الألباني بينص في كتبه على ان الاعمال من الايه، من الايمان، ومن قال ان الاعمال من الايمان فقد برئ من الايه، من الارجاء. هاب انه اخطا في هذه المساله، واخد بالك، مساله جنس العمل او التلازم، التلازم بين الظاهر والباطن اخطا فيها، واخد حضرتك. هل نقول عليه كده بيجي مرجئ؟ لا يصح هذا الكلام، لابد ان يلتزم. يلتزم ايه؟ نقول مثلا هذا مساله اخطا فيها، لكن هو ما التزمش اصول الايه، الارجاء، بل ان هو كان ان الله لا ينظر الى، حتى في تحقيقه لكتاب رياض الصالحين، ان الله لا ينظر الى صوركم قال وهناك زاد واعمالكم، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. قال في الاعمال، والله عز وجل ينظر الى العمل ايضا مع الايه، مع القلوب، فلا بد من العمل. شيخ الباني ينص على هذا الكلام، وامور كثيره جدا كان ذكرها الشيخ الرئيس في كتاب تقريبا الالباني وموقفه من الارجاء، وكان ذكر وجوه كثيره جدا، لان الشيخ الالباني ليس بايه، بمرجئ. الشاهد من هذا الكلام ان لا يصح، لا يصح ان انا انسب شخص لفرقه من الفرق الناريه لمجرد ان انا ايه، ان هو اخطا في مساله ووافق هؤلاء فيها، طالما انه لم يلتزم ايه، أصوله. كويس كده؟ طيب الآن نشأت ناشئة، نشأت ناشئة أصبح كل همهم وكل دينهم تتبع زلات العلماء وينفرون منهم، بل يتقربون إلى الله عز وجل بذلك. احنا هنذكر طبعا، هو اصل هذا الكلام في منهج اسمه منهج الموازنات، الموازنة بين الايجابيات والسلبيات والحق والباطل عند الشخص. هم يقولون برفض منهج الموازنات. في منهج الموازنات ايه؟ ان انا اوازن بين الايجابيات والسلبيات او الحق والباطل عند الشخص، يعني لا ادفع كل ما عنده من حق لباطل ان ارتكبه. هم عندهم، هم عندهم يرفضون هذا المنهج، واخد بالك، وان الشخص لو اخطا اخذ لك يعني ايه، خلاص ينتهي امره، يخطب علمه ويحذر منه. وهذا المنهج هم سلكوه عمليا، حتى حذروا من مشايخ كبار زي الشيخ ابن باز والشيخ الالباني، ويحذرون من كل من خالفه، واخد لك. لو جبنا قائمه كده بالعلماء اللي حذروا، ما تلاقي لن يسلم للسلفيه اي شخص، واخد لك، بل ان هم خلي بالك، بل ان هم في هذا التحذير يعني يتتبعون حتى الكلام الموهم اللي يحتمل امور يحملونه على اسوأ اموره ومحامله، واخد بالك، وينفرون من العلماء بسبب ذلك. الان طبعا الكلام ده متعلق بموضوع خطأ الشيخ، لان بل هو صلب الموضوع. الشيخ لو اخطا، واخد بالك، انا ما نفرش منه، ما حذرش منه، واخد بالك، لان هذا سبب لايه، لحرمان طالب العلم من بركه علم الايه، علم الشيخ. فكلام الشيخ بكر ابو زيد، وهنشوف ليه كلام تاني، رفض هذا الايه، رفض هذا المنهج. احنا هنذكر طائفه من اقوال العلماء في هذا الشأن. من ذلك الامام سعيد بن المسيب، يقول ليس من شريف ولا عالم ولا ذي فضل إلا وفيه عيب، ولكن من الناس من لا ينبغي أن تذكر عيوبه، فمن كان فضله أكثر من نقصه وهب نقصه لفضله. كل شخص إيه؟ عنده أخطاء. لو هو والسعيد من عدت زلاته، يكون شخص عنده كم خطأ كده، هذا هذا سعيد اللي تقدر تعرف عنده كم خطأ. الخطأ ده ما ننفيش كل ما عنده من فضل لهذا الايه، ده كلام سعيد ابن الايه المسيب. كل واحد ولا عالم ولا غير عالم الا وفيه ايه، الا فيه عين. الامام ابن سيرين بيقول ظلم لاخيك ان تذكر منه اسوأ ما تعلم وتكتم خيره. رفض منها على طول. واخد بالك؟ ده اعمال لمنهج الموازنات، بل نص صريح على ايه؟ على خطأ هؤلاء في رفض هذا المنهج. واخد بالك؟ ظلم لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلم وتكتم خيره. فالشخص بس كده خطأ يظهر، نكتم كل ما عنده من الايه؟ من الخير، ولا ننشر إلا هذا الشر. بل اللي يذكر في كتبه ينقل عن هذا الشخص يحذر من هذا الناقل. يعني مجرد انك انت تنقل عن فلان اللي هم حذروا منه، ولازم لو تنقل عنه تقول لا ده، وانت تذكر ان انا نقلت عنه هو فيه كذا وكذا، ولو لم تفعل ذلك فانت معه في نفس الخندق. الامام احمد بن حنبل يروي عبد الله الحميدي قصة حصلت لي مع الإمام أحمد والإمام الشافعي. واخد بالك؟ الثلاثة ذهبوا، الحميدي وأحمد ذهبوا لمجلس الشافعي. الإمام أحمد والحميدي ذهبوا لمجلس الشافعي. بعد انتهى الدرس الإمام أحمد سأل الحميدي، قال له ايه رايك في الشافعي؟ فقال الحميدي فجعلت اتتبع ما كان اخطا فيه، غلط في كذا وكذا، يريد ان هو ايه؟ يذمه. وما ذكرش الا الاخطاء اللي اخطا فيها. فشوف بقى الامام احمد، قال له انت لا ترضى ان يكون رجل من قريش له هذه المعرفه وهذا البيان، انت حسدته. شوف كمال تكلم، تمر 100 مسألة، يعني تكلم في المجلس في 100 مسألة يخطئ 5 أو 10، اترك ما أخطأ وخذ ما أصاب. شوف الأدب، شوف العلم، اترك ما أخطأ وخذ ما إيه؟ ما أصاب. 100 مسألة يخطئ في 5، فأنت يقول لك إيه رأيك فيه؟ تقول هو أخطأ في كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، طب ما أصاب في أضعاف ذلك، نذمه؟ لا نأخذ منه هذا العلم؟ فشوف تعليم الإمام إيه؟ الإمام أحمد. أبو حاتم بيقول حادثت أحمد بن حنبل في من شرب النبيذ، اللي هم أهل الكوفة كانوا بيشربوا عندهم النبيذ، هم يتأولوا هذا الكلام. واخد بالك؟ النبيذ في أحاديث، واخد بالك، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه إيه؟ ثمرة طيبة وماء حلو، أو معنى ذلك يعني. وده كان في مراحل يعني، والنبيذ لحالات قبل أن يسكر وبعد أن إيه؟ أن يشتد الإسكار. فأهل الكوفة يتأولون في شرب النبيذ. فبيسأل أبو حاتم بيقول أنا كلمت الإمام أحمد في شرب من شرب النبيذ من محدث أهل الكوفة، وقال له زي فلان وفلان وفلان. شوف الأحمد قال له هذه زلات لهم، لا نسقط بزلاتهم عدالتهم. شوف الكلام، لا نسقط، وكلام ده ايه يعني؟ كبير، نبيذ مسكر خمر، واخد بالك، ويشربوا خمر، يتأولون ذلك، هم متأولين، يقولوا دي زلات ليهم. انت عندك ان ده ايه؟ ان ده خطأ، واخد بالك، هم يعتقدون ان هو ايه؟ ليس بخطا. يجي هذه انت تعتقدها زلات. شوف يا جماعه، هذه زلات لهم، لا نسقط بزلاتهم عدالتهم. شوف الكلام، كلام جميل. الامام سفيان الثوري بيقول عند ذكر الصالحين تنزل الرحمه، ومن لم يحفظ من اخبارهم الا ما بدر من بعضهم في بعض على الحسد والهفوات والتعصب والشهوات دون أن يعي بفضائلهم حرم التوفيق ودخل في الغيبة وحاد عن الطريق. الشيخ بكر أبو زيد ليه رسالة اسمها تصنيف الناس بين الظن واليقين، فدي بيقول كلام طويل يعني. طبعا من المناسبة ان احنا نذكر ان الرسالة اصلا ايه؟ للشيخ بكر، ورسالة للشيخ بكر الثاني. فبيقول أسند البخاري في كتاب الشروط في صحيحه قصة الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سائر واخد لك هيهبط من الثنية فراحت ايه بركة الايه النقبي اللي هي القصوى. فجاله ايه خلقت القصوى يعني ايه بركة تركت ما كانت عليه من السير من غير علة بيها وبركة. يريد ان هم ايه يعيبوا ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم خلي بالك يا شيخ ده في المنهج حديث. النبي صلى الله عليه وسلم رفض هذا الاتهام لدابته للدابة الغير مكلفة. رفض الاتهام قال له ما خلقت القصوى وما ذاك لها بخلق ولكن حبسها حبس الفيل. النبي صلى الله عليه وسلم مخدرك دافع عن الدابة فما بالك بالعلماء فما بالك بصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على ضربهم. ابن حجر في فتح الباري بيقول ايه ان فقه هذا الحديث فيه فقه جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته. هم قالوا خلقت وقال لا ده مش عادل هي ما عملتش كده مخدرك. فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها يعني حاجة واخد بالك هفوة لا ينسب إليها. ما يقولش بقى إن ده هو ما ده هو كده ونحذر منه لا هذه الهفوة هي خلقت يعني هي بركة فعلا واخد بالك. وهذا الدابة إن هي لا تبلغك مقصدك هذا شؤم في الدابة فهي فعلت هذا الامر. فقالوا دي بقت قد لك كانها دب شؤم النبي صلى الله عليه وسلم. لا مش كده وهي مش كده واخد لك ده هي حبسها حبس الفيل. فلو واحد شخص مثلا عارفين دينه وخلقه وهفى هفوه وهو معروف ان هو اقيل ذوي الهيئات عثراتهم هو مش معروف ده خلقه لي لا ننسبه الى هذه الهفوة ما نقولش بيعمل كذا وكذا بل يرد ده شوف الجزء الثاني يرد على من نسبه اليها مش انا ما نسبوش وادفع عنه انا ما نسبوش وادفع عنه زي النبي صلى الله عليه وسلم ايه قال ايه ما خلقت وما هذا ايه وهذا ليس لها بخلاق ولكن حبسها حبس الفيل وقدم لها عذر كمان يعني دافع واخد لك ورد وجاب عذر لداب. هنا واخد لك يعني هو الشيخ بكر بيستفيد بيقول ان على الكلام ده ان كان ده النبي صلى الله عليه وسلم فعل مع الدواب استصحب معهم الاصل في الدواب. القياس الاولى اللي احنا لو راينا عالما كاملا وقعت منه هفوه او هنه هو اولى بالايه ان نعتذر له او نعتذر عنه لا ننسبه لا نشنع واخد بالك. طب واذا كانت اكثر من هفوه ما هنتكلم يعني هنتكلم فيها ديت لو كثرت منه الايه الهفوات. بعد كده قال الصنعاني وليس أحد ده كل ده كلام الشيخ بكر وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب. برضو أنا ما مشيش معاه في الخطأ لكن ما اخدوش وسيلة. أبو هلال العسكري بيقول ولا يضع من العالم الذي برع في علمه يعني لا ينقص من قدره زلة إن كانت على سبيل السهو والإغفال فإن يعني لا يسلم من الخطأ إلا من عصمه الله عز وجل. قال الحكماء الفاضل من عدت سقطاته وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأهم يعني ويتمنى يعني إحنا حتى نكون أي حاجة فيهم يعني. وقال يعني حتى فينا جزء من الايه من الخير اللي هم اصابوه هؤلاء العلماء اللي احنا بننتقصهم. ياريت احنا نكون مثلا اي حاجة في العلماء دول, او حتى نقدر نفهم الخطأ اللي خطأوه ونقدر ندافع عنهم. لكن يجي الواحد يعني لا يحسن كيف يتوضأ. ومبارح قلنا في الدرس بتاع المرة الماضية ان ارشاد السائل لما هو اول, شفت الناس الجملة الامام احمد وقاعد يسألوا عن كذا وكذا وكذا واخدالك, وبعد كده ارشدوا لما هو اولى. طب انت بتعرف دعاء خروج من المسجد ولا دعاء دخول المسجد؟ واخدالك يعني هو ما عندوش علم ولا حتى فقه, اي فقه ولا اي شيء, واخدالك يبقى عالم افنى عمره في خدمة الدين وفي مجال الدعوة زي الشيخ محمد حسين يعقوب مثلا, رجل مربي فاضل افنى عمره في خدمة الدين وتربية الناس وتربية المسلمين, واخد لك, ويطلع شخص يسخر منه, واخد لك, ويعمل لحية زيه ويقعد يجلد ويعمل كده وكده ويقول كلام لا يصح حتى من السفلة انه يقال, يسخر منه بطريقة مشينة, واخد لك, ويقال دي غيبة, حتى اقل حاجة انه وقع في محرم كبيرة من كبائر انه يختابه ويجلده ويقول كلام كده لا يصح, والله كلام لا يصح. يقول لك هو سبحان الله, يعني هو لعل هذا الشخص لم يتربى حقيقة انه يفعل هذا الامر, واخد لك, مهما كان الخلاف بينك وما بينه لا يصح بيك. صن يا اخي انت لسانك على الوقاحة, ادب, تأدب, انت شايف انه اخطأ انت صن لسانك على الوقاحة. يعني انا اتذكر ان حفظ السلف للسانهم كان شديد. رجل يقول بجوار بعض السلف اليوم ان اليوم شديد البرودة. طب الكلمة دي فيها حاجة اعتراض؟ طرف راح قال له ايه؟ قال له هل استدفأت الان؟ بعد ما قلتها يعني بعد ما قلتها هل استدفأت الان؟ لو سكت لكان خيرا لك. استفدت ايه لما قلت الجو شديد البرودة؟ طب يعني ده بيقول الجو شديد البرودة, يعني قال له هل استدفأت الآن؟ لو سكتت كان خيرا لك. رجل من السلف بنته غير مكلفة صغيرة يعني سنوات يعني 3-4 سنين, يا أبتي أذهب أله مع البنات يسكت, يا أبتي أذهب أله مع البنات يسكت, ثم تعاوده يقول لها يا بنيتي اذهبي فافعلي خيرا, مش عايز يقول أروح يأمرها بلا, وأنا غير مكلفة أصلا. ده السلف, شوف حفظ لسانهم, وان شاء الله اجي اتكلم على حفظ حال السلف في حفظ لسانهم, واللسان ده مرتبط بالقلب, بل علامه على ما في الايه, ما في القلب, واخد بالك. والمؤمن لا يخرج من لسانه كلمه الا بعد ان يمرها على قلبه, ان كان فيها خير تكلم والا سكت. طب يا شيخ, الشيخ ده اخطا وفي اخطاء, انت احفظ لسانك على الوقاعه فيه, لان عاده الله عز وجل فيما تتبع زلات ان يفضحه في عقر داره, والحلم العلماء ايه مسمومة. هو عالم وقضى وانت اصلا مش محكمة, لكن هذا منهج. انا اقولها, هذا منهج اللي خرج ما جاء الا لهدم السلفية, منهج جاء شتت السلفيين, وهو كالنار يأكل بعضه بعضا. تجد ان هؤلاء الناس ينقسمون ويحذرون من بعضهم البعض, بل ان الشيخ الدكتور ربيع أنشأ هذا المنهج مع الشيخ فلح الحرب, الاثنين دول طلعوا من بوتقة واحدة ثم انقسما, والشيخ فلح الحرب يعمل موقع كامل على النت يسخر فيه كل جهود وجهود تلاميذه وطلابه لتتبع زلات الدكتور ربيع حتى كاد أن يكفره, تتبع زلاته حتى بدأ يخرج عليه أقوال تكفر. سبحان الله, كما تدين تدان. وربنا يسخر للدكتور ربيع من يتتبع سقطاته من كتبه ومن الأشرطة بتاعته, وطلعوا له كتاب انصر أخاك ظالما أو مظلوما, ويطلعوا له سقطات تسقط عدالته بالكلية, بل ان البعض يكاد يكون يكفر, ان هو بيقول له ده بيسب مش عارف النبي يعني كلام، وزي ما بيعمل مع الناس ويحملوا الكلام ما لا يحتمل، نحن براء من هذا المنهج، من هذا أو ذاك. واخد لك؟ صل لسانك عن الوقيعة في العلماء. هو ما تقوليش أصل فلان ما تكلمش، فلان سكت، أنت ما تعرفش اللي ورا الأمور. أصل الشيخ الفلاني ما تكلمش، هي الثورة فعلا يعني فعلا أفسدت علينا علمائنا ونظرتنا لعلمائنا. يعني كتير من الناس بدأت تسقط عند العلماء بعد الثورة. يا أخي أنت ما تعرفش هو إيه اللي في دماغه، ما تعرفش تكلم ولا تكلمش، أنت إن لعلك تنظر من جانب واحد. فأنت احفظ لسانك أحسن. نعم. يقول الحافظ الذهبي بيقول ايه، كان في قتادة ابن دعامة، هذا من كبار المفسرين، ده مات 117 يعني في القرون الفاضلة. بيقول عنه بعد ما بدأ يعتذر لي كده، ثم ان الكبير من ائمة العلم اذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله، ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه. نعم، لا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك. يعني الإمام النووي مثلا أشعري ومعروف كلامه في التأويل، القرطبي معروف كلامه في التأويل، واخد لك كتير من كتير كده، واخد لك كتير من المشايخ. طب احنا الان نقول عليهم دول في النار ونحكم عليهم بهذا الامر؟ ما الذي يتألى على الله عز وجل؟ لعل الله عز وجل لهم فضل، الله عز وجل يغفر لهم بهذا الفضل. انت لا تعلم، انت مش محكمة، انت مش ربنا سبحانه وتعالى عشان تقول ده كذا وده كذا. لا، ما ينفعش الكلام ده. واخد بالك؟ لا، الله عز وجل يرضي المقتول عن القاتل يوم القيامة. تتذكر ذنب كذا وكذا، اغفر لك ان غفرت له، او انظر الى هذا القصر فهو لك ان عفوت عنه. الله عز وجل الموضوع الحسنات والسيئات امور قلبيه. الله عز وجل قد يتجاوز سبحانه وتعالى عن شخص خطا كبير، ولا يتجاوز عن شخص اخر خطا صغير، لامور تقر في الايه، في القلوب. شوف ابن القيم لما يقول ان رب سبحانه وتعالى خلق الأشياء بكون إلا ثلاثة أشياء، غرس عدن بيده أو بيمينه، خلق آدم بيديه، كتب التوراة لموسى بيمينه. التوراة منزل عظيم مكتوبة بإيه؟ بيد الله عز وجل سبحانه وتعالى، حاجة كبيرة. ولما وجدهم العجل السامري بيعبدوه ألقى الألواح في الأرض، ورب سبحانه وتعالى اللي كذبها بإيده وجر نبيه من لحياته وقتل نفس، والله جل لا يعاتب على هذا الأمر سبحانه وتعالى. وهذا يعني إيه، واخد لك تسومح فيه لا أربع جل عفى عنه لما عند لما صلاح نيته لقلبه، والإيمان اللي يقرب القلب من أولي العزم من الرسل. لكن واحد مثلا زي يونس بن متى يستعجل في جناب الدعوة ويقول الناس مش عايزين يؤمنوا، انا اروح ادعو ناس تاني عشان تؤمنوا وانقذها من النار، ويستعجل في جناب الدعوه قبل ان يامره الله عز وجل بمغادره هذه القريه الى قريه اخرى. يركب السفينه وهم العزم لما تيجي تغرق يعملوا جرعه كده على واحد عشان ايه، يخففوا الحمل، يرموه ومتاعه، تطلع مره اثنين ثلاثه يروح يرموه في البحر ويبتلعوا الحوت. واخد بالك؟ لولا انه يلهم الاستغفار لبث في بطن الى يوم يبعثون. ده طب ليه سبحان الله؟ لا نقول يعني ده، لكن الله عز وجل عاقب هذا النبي على هذا الامر اللي هو الاستعجال في جناب الدعوه بدون اذن. فكل هذا لامور تقر في الايه، القلب. النبي صلى الله عليه وسلم لما ابنه مات بكى، يقول ان العين لا تسمع وان القلب لا يحزن، مع حزن القلب فيه رضا. ولا نقول لما يرضي ربنا. أظن ابن سيرين أو مات ابنه بيجي يضحك، يقول يعني أنت النبي يبكي وأنت تضحك؟ إيه ده؟ قال أنا لو بكيت مش هقدر مع البكاء يجي عند رضا، هيجي عند سخط عن قضاء الله عز وجل. فانا اضحك عشان انزع الايه السخط من قلبي. الناس دي بتراقب ايه؟ بتراقب قلوبها، بتربي نفسها. واخد بالك؟ انت تتقال على الله عز وجل تقول ده فلان كذا وفلان كذا وفلان كذا، لا يصح هذا الكلام. واخد بالك؟ واحنا نقول ده بيجي كذا في ترجمة اسماعيل التيمي بيقول اخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك بل يؤخذ عنه هذا فحسب، لا يؤخذ عنه هذا فحسب. وحديث الصورة حديث معروف ان خلق الله ادم على صورته او على صورة الرحمن وتصحيح هذا الرواية. وفي حتى في خلاف عند السلف على صورة الرحمن، واخد بالك في خلاف. هو ابن خزيمة قال كده واخد بالك، فهو ايه يقول لا لا يطعن عليه بسبب ذلك. المهم ان هذه الاغلاط الاراء المغلوطة الحمد لله، يعني انا في شخص انا مش هقول لكم مين هو، لكن هو عمل كتاب في حوالي 500 صفحة في تتبع اخطاء ابو حنيفة. بالله عليكم هذه مسبة لمن؟ لأبي حنيفة ولا لمؤلف الكتاب؟ لمؤلف الكتاب. أبو حنيفة الناس هتترك علمه عشان انت قعدت تتكلم عنه كده في كتاب؟ ولا واحد يقول لك الإمام مالك ده كان عالم سلطان واخد بالك وكان عالم مش هل انت مين انت تشين نفسك؟ المهم ان هذا الكلام للأسف ان يلقى رواجا عند البعض. واخد بالك؟ يلقى رواجا عند البعض للأسف. لكن هذا لا يسقط العلماء، حتى وإن أسقطوا عند البعض في الدنيا فالله عز وجل ينصرهم في الأخيرة، كما نصر البخاري بعد موته. البخاري بعد ما مات واتهموه وطرد، البخاري مع جلالة قدره طرد، والسفهاء تتبعوه بالحجارة حتى طردوه خارج البلد ومنع من التحديث عشان فتنة لفظ القرآن مخلوق، وكان الحق معه ولكنهم شنعوا عليه. فبعد أن خرج من البلد تمنى الموت فمات، الله استجاب دعاء. فلما دفن الله عز وجل نصره بعد موته، فاح قبره مسكا، فكانوا الناس تذهب لتتبرك بتربته بعد موته. فضرب الخليفة على قبره على أميال كده حول قبره، لأن المسك فاح في منطقة كبيرة حول القبر، ف عمل كده منطقة فيها مسك أميال كثيرة حول القبر ليمنع الناس من هذا الأمر. فربنا سبحانه وتعالى نصره بعد موته. فهذا العالم له حق عند كل من طعن فيه، إن لم يأخذه في الدنيا أخذه في الآخرة. هذا الذي يفعل هذا مفلس، يقع في العلماء مفلس. يا أخي أنت مش عايز تعلم منه أسكت خلاص، سيب في غيره يعلمك، خلاص اترك هذا العلم. لكنك انت تحذر وتشنع به لامر قد يكون هو معه الحق فيه. نعم. اللي بيقول له اخد لك الشيخ طاهر الجزائري بيقول عدوا رجالكم، كان هو على فراش الموت، واغفروا لهم بعض زلاتهم وعضوا عليهم بالنواجز لتستفيد الأمة منهم، ولا تنفروهم لألا يزهدوا في خدمتكم. ما أنت لما العالم كده هو تقعد تنفر، طب ممكن يترك لك أنت سبب في ترك للعلم، وهذا أمر عظيم. أنت تصد عن سبيل الله عز وجل. يعني هو الكلام طويل، أنا شايف أن احنا يعني إيه أطلنا في هذا الكلام. طيب المهم، طيب بعد ذلك يقول واحذر أن تمارس معه ما يضجره، ومنهم ما يسميه المولدون حرب الأعصاب، يعني امتحان الشيخ على القدرة العلمية والتحمل. يعني ده كملت كلام الشيخ بكر في هذا المسألة. وإذا بدأ لك الانتقال إلى طبعا احذر أنك أنت طبعا الشيخ، احنا تكلمنا ادب السؤال في المره الماضيه، تكلمنا عن ادب الايه السؤال. ليس من ادب السؤال انك انت تمتحن الشيخ واخد بالك وشوف عنده قدره علميه على التحمل ولا. واحنا قلنا ان كان بعض الناس كانت لا تغضب وكانوا يتراهنون على ان هم يغضبوا، كان من ذلك ايضا كان معروف بحلمه المعاوية. المهم انت ما تقولش انا هشوف الشيخ حليم ولا مش حليم وابتدي تعمل ليه امور تجعله يضطجر، واخد بالك؟ هذا لا يجوز لك. لو انت عايز تنتقل من شيخ الى شيخ استأذن الشيخ الاول، ده ادعى لحرمته واملك لقلبي في محبتك والعطف عليك، واعلم انه بقدر رعاية حرمته يكون النجاح والفلاح، وبقدر الفوت يكون من علامات الاخفاق. يعني انك انت لما عايز هتترك الشيخ ده حصلت ما عنده من علم، او لسه ما حصلتش تنتقل لشيخ اخر، نقول الشيخ. طب ايه فايدة كده؟ هو هذا ادعى لحرمة الشيخ، واخد بالك؟ واملك لقلبي في محبتي وعطفك، العطف عليك، واخد بالك؟ انه ممكن انت لما ترجع له ممكن لا يقبلك، ده ممكن هو ينصحك. انت في وقت مثلا شخص انت تظن ان فيه الخير وهو كده ايه فصيح وليه بعض الكلام، لكن هو عقيدته فاسدة، انت ممكن تقول انا انتقل للشيخ الفلاني، هو ممكن ينصح يقول لك لا لا تذهب الى هذا الشيخ، او الشيخ ده مثلا يتوسع عليك، مثلا انت مش مناسب انك انت تذهب ليه الان. هو الشيخ طبعا هيخلص لك الايه النية، لا هيخلص لك النصيحة، واخد بالك؟ فيجا هنا في فوائد لما تستأذنه، طبعا ده هو املك لقلبه من ناحية بحيث انه ما يغضبش منك، ممكن لا تحرم بركة علمه، ممكن يدعو لك، ممكن يرشدك، واخد بالك؟ في رعاية لحرمة هذا الايه هذا الشيخ. اكتفي بهذا القدر، ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله كلام على أمور متعلقة بالتلقي. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.